هي المدة المناسبة بين الأذان والإقامة؟ ليس فيها حد محدود في الأذان والإقامة، ولكن يسحر الإمام، لا أعلم حدا محدودا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يسحر ربع ساعة، ثلث ساعة، قليل من ذلك، على حسب قرب المؤمنين ومسارعتهم، فإذا كانوا يسارعون إلى الإمام ويجتمعون بكى، وإذا كان هناك عندهم شيء فليأخذوا راعي أحوالهم، ولا سيما في العشاء، فإذا كان راعيهم يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رأى معجل وعجل هذا، إذا رأى نطر أكثر. أما الظهر والعصر والمغرب والفجر فهذه ينبغي للمرء يراعي فيها حاله ولا يتأخر كثيرا، بل يكون متحذرا الصلاة أول وقتها لكن من غير عجلة، إلا المغرب فإن أولى تعجيلها بعد الأذان بقليل، كان يعجلها بعد الأذان بقليل، كان الصحابة يصلون بعد الأذان ركعتين ثم يأتي النبي ويجب عليه الصلاة والسلام.